فبادئ لي بدء أرحب بالإخوة الحضور في مستهل هذا اللقاء بعد هذا الانقطاع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. ثم إن هذا الدرس هو الدرس 26 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية أو التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. حديثنا هذه الليلة هو شروع مرة أخرى في الحديث عن بعض الفقرات المتعلقة بمسألة القدر، وسبق أن أشرنا في أول الدروس إلى أن من سمات هذه العقيدة وهي عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أنها ليست مقسمة على موضوعات، فلم تجمع موضوعات أو مسائل الموضوع الواحد في مكان واحد، وإنما جاءت متفرقة، وسار الشارح على منوال ما سار عليه صاحب المتن، ونحن مضطرون إلى أن نسايرهما فنسير معهما في التعليق لما يسر الله سبحانه وتعالى في على كل مسألة حيث وردت، مع الإشارة إلى السابق إن أمكن واللاحق الإحالة إلى اللاحق قدر الإمكان. في هذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله وحده، صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمه الله: إيانا قوله خلق الخلق بعلمه، خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. نعم، أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى، يقول صاحب المتن أصلا: خلق الخلق بعلمه. خلق الله سبحانه وتعالى الخلق بعلمه، هذا كما أسلفنا هو شروع من المصنف في ذكر بعض الصفات المتعلقة بالقدر، وفيه أيضا الإشارة إلى مراتب القدر التي سبق الكلام عليها، وهو الإشارة إلى مرتبة الخلق ومرتبة العلم. ومعلوم أن مراتب القدر ومر الحديث عنها هي 4 مراتب: أولها العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة، ثم الخلق. والعلم من صفات الله سبحانه وتعالى الأزلية، فهو سابق للكتابة وسابق للخلق، فهو متعلق بذات الله سبحانه وتعالى كما لا يخفى من الصفات الأزلية المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى. أما الكتابة فإنما جاءت بعلم الله سبحانه وتعالى، وهي أثر من آثار علمه سبحانه وتعالى، جاءت بعد خلق القلم، كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كذلك في الحديث الآخر، حديث الصحيح: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فالكتابة كانت في آن معين، في وقت معين، وهي كتابة مقادير. والخلق إنما هو إيجاد ما علمه الله سبحانه وتعالى أزلا وكتبه سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ، فيخلقه سبحانه وتعالى كما شاء، متى شاء، على أي حالة شاء. وفي قوله خلق الخلق بعلمه فيه رد على طائفتين. هذا المتن هذا النص فيه رد على طائفتين، فيه رد على المعتزلة الذين قالوا بخلق أفعال العباد بأن العباد يخلقون أفعالهم، لا أن الله سبحانه وتعالى يخلقهم يخلقها، وهذا ظاهر من هذا النص. وفيه أيضا رد على القدرية الغلاة الذين أنكروا العلم السابق وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يعلم بالجزئيات إلا بعد وقوعها وما جاء في القرآن، وهذا لا شك وهو ظاهر البطلان، والنصوص الكثيرة مما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا وغيرها كلها ترد هذه الدعوة. ومرتبة العلم والكتابة لم ينازع فيها المعتزلة، إنما نازع فيها القدرية النفاة الأوائل الذين أدركوا صغار الصحابة كابن عمر رضي الله تعالى عنهما وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيرهما، وهم الذين تبرأ منهم ابن عمر وقال إذا لقيتموهم فإني منهم بريء وهم مني براء. وهؤلاء هم الذين كفرهم العلماء، وقال عنهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظروهم بالعلم، فإن أقروا خصموا وإن نفوا كفروا أو إن أنكروا كفروا. فهذا هو هذه مرتبة العلم التي يعني لم ينازع فيها من جاء من متأخري القدرية كالمعتزلة وغيرهم. لكن قد يشكل أحيانا في هذا الموضوع، وهو ما جاء في القرآن الكريم وفي السنة بالتعليل بكي يعلم الله سبحانه وتعالى كذا، نحو قوله عز وجل ليعلم الله من ينصره بالغيب، وقوله سبحانه وتعالى وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، ونحوها من الآيات. فكونه تقع بعض الأمور ليعلم الله سبحانه وتعالى تأتي بكي يعلم سبحانه وتعالى بكذا، هذا لا يدل على أن علم الله حادث ولم يكن سابقا لمخلوقاته سبحانه وتعالى ولخلقه عز وجل، وإنما هذا من باب معناه ليظهر سبحانه وتعالى علمه الأزلي في لإقامة الحجة من أجل تعذيب من شاء الله سبحانه وتعالى وإقامة الحجة على المنازعين في ذلك. فليست هي استحداث للعلم ليظهر علم الله سبحانه وتعالى بعد أن لم يكن ظاهرا، وإنما هو من باب إظهار علم الله الأزلي السابق من أجل إقامة الحجة عليهم التي كتبها الله سبحانه وتعالى، لتنقطع الحجة ويتحقق العذاب أو يتحقق الحكمة من التشريع أو غير ذلك من الأمور. يقول المصنف رحمه الله تعالى هنا، طبعا من المعلوم أن أكثر خلاف القدرية ليس في مسألة العلم، والذين نازعوا في العلم إنما هم الأوائل الغلاة، وتقريبا اندثروا وانقطعوا ولم يبق لهم أثر. إنما خلاف القدرية القائم إلى وقتنا الحاضر إنما هو في مسألة خلق أفعال العباد، في مسألة خلق أفعال العباد. يقول المصنف رحمه الله تعالى شارحا قول صاحب المتن خلق الخلق بعلمه، أي أوجد خلق، أي أوجد وأنشأ وأبدع. فهو يشير إلى معنى خلق في اللغة، فهي تدل على هذه المعاني، أي أوجد أو أنشأ أو أبدع، وتأتي بمعنى رابع استدركه المصنف رحمه الله تعالى، قال وتأتي أيضا بمعنى قدر، تأتي بمعنى قدر. قال والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. ومعنى ذلك في قول المصنف رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه، أي خلق المخلوقات. فالخلق هنا بمعنى المخلوق، والفعل هنا بمعنى المفعول، بمعنى المفعول، لأن الخلق يأتي بمعنى الصفة المتعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، ويأتي بمعنى المفعول وهو المخلوق الذي هو أثر من آثار صفة الله سبحانه وتعالى. قال وتأتي وهنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما سبحانه وتعالى بهم، عالما بهم. ثم ذكر الأدلة الدالة على هذه المرتبة، على صفة العلم ومرتبة العلم من مراتب القدر، في قول الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى هو العالم بخلقه قبل إيجادهم سبحانه وتعالى. وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. وهذه الآية نصت وذكرت مرتبتين من مراتب القدر، وهما مرتبة العلم ومرتبة الكتابة، ومرتبة الكتابة إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. قال وفي ذلك رد على المعتزلة. قلنا إن الرد على المعتزلة من هذا الباب في مسألة خلق الأفعال، خلق الأفعال، وأن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، على عكس ما ذهب إليه المعتزلة بدعوى أن الخلق يخلقون أفعالهم. هذه المسألة يعني مر الكلام فيها طويلا ويمر كثيرا، هي التفريق بين الخلق والفعل. فالخلق لله سبحانه وتعالى، إنما الفعل متعلق بالمخلوق. الله والله خلقكم وما تعملون، فالأعمال والأفعال إنما هي واقعة من العباد. أما الخلق فالله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالق لكل صانع وصنعته، لكل صانع وصنعته. فالله خالق سبحانه وتعالى، والعبد فاعل لفعله. الله خالق والعبد فاعل. والطوائف في هذه المسألة كما تعرفون على طرفي نقيض، القدرية النفاة ومنهم المعتزلة الذين قالوا بأن العبد خالق لفعله، قالوا بأن العبد خالق لفعله، وجاء في مقابلهم الجبرية الذين نفوا المشيئة عن العبد بالكلية، خلافا لقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فقالوا بأن الله تعالى، الله بأن الله فاعل لفعل العبد، فاعل لفعل العبد، وهذا باطل، وذاك كما أن ذاك باطل. إنما الله سبحانه وتعالى هو خالق للعبد وفعله، والعبد فاعل لفعله ومسؤول عن فعله ومؤاخذ عليه، لأن هذا الفعل ناتج عن مشيئته وقدرته وإرادته واستطاعته، التي هي ضمن مشيئة الله سبحانه وتعالى العامة والشاملة وإرادته سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال، قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرى المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، وقد مدح الله الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وينفوا ما نفى، ويمسكوا عما أمسك عنه. نعم، أحسنت. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذا مشيرا إلى حكاية وقصة المناظرة التي جرت بين الإمام عبد العزيز الكناني يسمى المكي، وهو من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومن جلسائه، وبين بشر المريسي في مجلس المأمون. وهذه المناظرة والحكاية هي التي سجلت وسطرت في كتاب الحيدة، وهو كتاب مطبوع ومتداول. وإن كان بعض أهل العلم قديما وحديثا تكلموا في إسنادها، ومن أوائلهم الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في ميزان الاعتدال، فشكك في نسبة هذا الكتاب للإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى، وتبعه في ذلك تلميذه السبكي في طبقات الشافعية ولكن هذه المناظرة في أصلها ثابتة، وقد نقل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في درء التعارض وفي غيره من كتبه مقاطع كثيرة منها. وعليه فإن أصل المناظرة ثابت، أصل المناظرة والحادثة ثابتة، ولكن تدوينها في هذا الكتاب هذا الذي شكك فيه بعض أهل العلم، وهل هذه هي بحروفها المناظرة التي جرت أمام المأمون في هذه المسألة أم لا، وهي التي تكلم عليها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وغيره. فأصل المناظرة صحيح، وجزء مما في الكتاب هو من المناظرة بلا شك، لكن ما في الكتاب، الكتاب قد زيد فيه ونقص في بعض الأمور. فكلام الذهبي إنما هو في هذا الكتاب الحيدة، وأنها بعينها هي التي جرت أمام المأمون بين بشر المريسي وبين الإمام عبد العزيز الكناني رحمه الله تعالى. الإمام عبد العزيز الكناني المكي كما ذكر هنا هو من أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو من تكلم في مسألة في الرد على الجهمية المعطلة، معطلة الصفات، ومنهم بشر المريسي، وممن تعرض لمسألة خلق القرآن وصار فيها من الكلام المعروف ما هو معلوم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الصحيح عنه أنه لم يدرك قضية الامتحان بمسألة خلق القرآن، ولذلك لم يرد عنه رواية صحيحة في هذه المسألة، مع أنها من المسائل التي أجمع عليها أهل السنة الذين أدركوها. ولكن تلامذة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كالإمام عبد العزيز وغيره هم ممن تصدى لهذه القضية ورد على الدعوة المعتزلة فيها، وكانت لهم فيها المواقف المعروفة، المواقف المعروفة في الرد على هذه القضية. أما بشر المريسي هذا، فبشر هذا هو كان أبوه يهوديا صباغا، كان أبوه يهوديا صباغا، تعلم الفلسفة وعلم الكلام، وأثر ذلك في مواقفه، فكان ممن ذهب مذهب الجهم بن صفوان في قضية نفي الصفات، وكان زميلا للقاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى الإمام المشهور. وكان يذكر عنه أنه أن أبا يوسف يقول لزميله هذا بشر، يقول يا بشر إما أن تدع الكلام أو تفسد علينا خشبة، إما أن تدع الخوض في هذا المتشابه الذي تتكلم عنه وعلم الكلام والفلسفة الذي تتكلم عنه، وإلا ستفسد علينا خشبة، يعني أنك ستصلب بسبب كلامك هذا، فتشغل خشبة من الخشبة التي قد نستفيد منها بأن تصلب عليها. جاء في بعض من ترجم لبشر هذا أن أمه أتت أحد علماء المسلمين فقالت إن أباه كان يهوديا وإنه على دين أبيه، تقول أمه، تقول لأحد علماء المسلمين إن بشرا هذا إن أباه كان يهوديا، وهذا ثابت، وإنه على دين أبيه، لم يدخل في الإسلام، إنما تظاهر في الإسلام فقط، إن أباه كان يهوديا وإنه على دين أبيه، وإنما يريد أن يفسد دينكم بهذه العلوم التي أدخلها إلى المسلمين. فهو كان على مذهب الجهم بن صفوان في نفي الصفات، وقد تصدى له الإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، وخصه بكتاب ألفه في الرد على بشر، الرد على بشر المريسي، الرد عليه، هو كتاب مشهور ومطبوع ومعروف، رد كثيرا من الصفات التي أنكرها ونفاها بشر المريسي، وهو على مذهب كما قلنا الجهم بن صفوان. من هذه القضايا التي يعني تعرض لها بشر المريسي ورد عليه عبد العزيز الكناني هي صفة العلم لله عز وجل. فمعلوم أن الجهمية ينفون الصفات ولا يصفون الله عز وجل إلا بالسلوب. فكون الله عز وجل يصف نفسه سبحانه وتعالى بالعلم، يقول المراد أنه لا يجهل، يعني الله عالم يعني لا يجهل. فيرد عليه البشر أو عبد العزيز الكناني هنا بأن نفي الجهل لا يدل على إثبات الصفة، لا يدل على إثبات الصفة، فنفي الجهل لا يدل على إثبات الصفة. فأنا أقول هذا الكرتون لا يجهل، لكن لا يعني ذلك أنه يعلم. ولذلك قال هنا، حكى في مناظرته بشر المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر أقول لا يجهل، يعني لا يصفه إلا بالسلوك. ولا شك أن الوصف بالسلوك وعدم الإثبات يؤدي إلى النفي المطلق، وهو نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى أصلا، فيبقى وجوده إنما هو وجود ذهني فقط لا حقيقة له في الواقع. فهنا يقول بشر عن صفة العلم أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم، لا يعترف لعبد العزيز أن يثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، نفي الجهل لا يكون صفة مدح، لأن نفي الجهل قد ينفى الجهل عما لا تعلق له بعلم ولا بجهل مثلا. فقال فإن هذه الأسطوانة لا تجهل، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. فإذا أثبتنا العلم فإنه يتضمن نفي الجهل، لكن نفي الجهل لا يستلزم ولا يتضمن إثبات العلم. قال وعلى الخلق، وهذه قاعدة أهل السنة والجماعة، وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه سبحانه وتعالى. يثبتوا ما أثبت الله، الله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه ماذا؟ العلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وينفوا ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، وما مسنا من لغوب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإثبات ما أثبته الله لنفسه، نفي ما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه، الإمساك عما أمسك عنه. نعم، صلى الله عليه. والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان: أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال مبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو والمخلوق لا في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزه الخالق عنه أولى. سلس. بارك الله فيك. المصنف رحمه الله تعالى هنا بعد أن أشار بإيجاز وإشارة إلى الأدلة الشرعية من كتاب الله تعالى في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وهذه مسألة مقطوع بها لا تحتاج إلى إيراد كثير من الأدلة، وإنما أشار إلى بعض هذه الأدلة الشرعية وهي مبثوثة مستفيضة ظاهرة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. عرج المصنف رحمه الله تعالى للاستدلال على هذه الصفة بالدليل العقلي، والدليل العقلي هو دليل مساند ودليل يعني ثانوي بالنسبة للدليل الشرعي، وإنما يشار إليه ويذكر من باب إقامة الحجة على الذين لا يسلمون بالدليل الشرعي، فيقال أيضا إن العقل دال عليه، وإلا فالمؤمن لا يحتاج إلى الدليل العقلي ما دام قد ثبت النص في كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الدليل العقلي هو دليل معاضد، دليل مساند، دليل آخر يمكن أن يدل على ما دل عليه النص الشرعي القاطع في مثل هذه القضايا، وخاصة مثل المسائل المتعلقة بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، فهذه الأصل فيها هو الوحي، والوحي المعصوم فقط. أما العقل فإنه عاجز وقاصر عن أن يصل إلى ابتداء إثبات شيء من هذه الصفات، ولكن مع ذلك يمكن للدليل العقلي أن يدلل على ما أثبته النص الشرعي، ومن ذلك أن المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكر أربعة أدلة عقلية على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وكما قلنا نحن لسنا في حاجة إلى الدليل العقلي ما دام أن النص قد ورد عن الله سبحانه وتعالى في ذلك. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ولكن مع ذلك فالحق له أدلة كثيرة تعضده وتدل عليه وتقطع دابر الحجة على كل معاند في ذلك الأمر. فما هي هذه الأدلة العقلية الدالة على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى؟ ذكر الدليل الأول وهو قوله أنه يستحيل إيجاد الأشياء مع الجهل، يعني وجود الأشياء دليل على علم الله سبحانه وتعالى، فوجود هذه الأشياء يستحيل أن توجد مع جهل الخالق سبحانه وتعالى، هذه دالة على علم الله سبحانه وتعالى، ومن علمه بعلمه خلق الأشياء التي أوجدها سبحانه وتعالى، فهي دالة على إثبات هذه الصفة. هذا الدليل الأول، إيجاد الأشياء مع إيجاد الأشياء دليل على ثبوت العلم، لأنه يستحيل إيجاد الأشياء مع إيش؟ مع الجهل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لأن إيجاده الأشياء بإرادته، إيجاده الأشياء سبحانه وتعالى بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، يعني العلم بالمراد، الإرادة تستلزم تصور المراد قبل إيجاده على وفق مراد الله سبحانه وتعالى. وتصور المراد هو العلم بالمراد. تصور المراد هو العلم بالمراد. فالإيجاد والإرادة، نعم قال وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. يمكن أن نلخصها بطريقة رياضية، نقول الإيجاد يستلزم الإرادة، صح ولا لا؟ صح. الإيجاد يستلزم الإرادة، فوجود المخلوقات إنما هو منبثق عن إرادة الموجد سبحانه وتعالى، والإرادة تستلزم العلم، لا تكون إرادة إلا بعلم. ينتج من ذلك أن الإيجاد يستلزم العلم، أن الإيجاد يعني بطريقة رياضية الإيجاد يستلزم الإرادة، الإيجاد يستلزم الإرادة، أو بطريقة أخرى رياضية بما أن الإيجاد يستلزم الإرادة وهذه لا منازع فيها والإرادة تستلزم العلم، إذن فالإيجاد يستلزم العلم، فالإيجاد يستلزم العلم. والطريقة الرياضية هو حذف المكرر وتخرج النتيجة. أنا ما أود يعني توضيحها بصورة أكثر لأن المسألة واضحة. الإيجاد يستلزم الإرادة والإرادة تستلزم العلم، احذف الإرادة من المقدمتين، إذن النتيجة الإرادة، الإيجاد يستلزم العلم. طيب هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث، حقيقة نحن لسنا في حاجة لله الحمد لله هذا، لكنه يعني من باب العلم بالشيء. الدليل الثالث العقلي يقول ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، المخلوقات فيها من الإتقان والإحكام ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم. يعني أنت إذا ولله المثل الأعلى، إذا رأيت إلى جهاز صغير محكم متقن قلت ما أظرف صانع هذا الجهاز، قد أوتي يعني علما كبيرا في إتقانه لهذا الجهاز وإيجاده وإحكامه بهذه الصورة. إذا كان هذا الجهاز هو من علم المخلوق، فكيف بهذا الكون الفسيح وما فيه من إتقان وإحكام في كل شيء؟ فلا شك أن هذا دال على علم العليم الخبير سبحانه وتعالى. وانظر أنت إلى هذا المخلوق الإنسان وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ لو نظر الإنسان إلى جسمه وماذا فيه من الأجهزة، ملايين الخلايا والأجهزة التي تعمل في هذا الكيان الذي يعني في حدود 60 كيلو، فيه من أجهزة سمعية وأجهزة بطارية وأجهزة فكرية عقلية وأجهزة تنفسية وأجهزة هضمية وأجهزة عصبية، يعني إلى ما لا نهاية. وخذ مثالا على ذلك، هذه الكليتين التي لا تساوي يعني أكبر حجم لها يمكن أن يصل 300 جرام الكليتين، لو أراد الإنسان في يعني مختبرات الغسيل الكلوي يحتاجون إلى غرف كاملة لتقوم بماذا؟ بعمل هذه الكلية التي لا تتجاوز 200 جرام، أقل من 200 جرام بالنسبة لهذا المخلوق. فسبحان الخالق لا إله إلا هو. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فهذا الإحكام والإتقان هذا بالنسبة لي الإنسان. انظر إلى غيره من مخلوقات الله عز وجل من كبير أو صغير، انظر إلى إلى إلى إلى يعني الذباب والناموس وما فيه من أجهزة سبحان الله العظيم يعني متقنة في غاية الإتقان والإحكام، وانظر إلى هذا الكون والمجرات وما فيها من إتقان، كل هذا يدل على العليم الخبير سبحانه وتعالى. وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. فهذا من الأدلة الظاهرة الجلية العقلية الدالة على إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. قال وهو الدليل الرابع، قال ولأن من المخلوقات ما هو عالم. في المخلوقات ما هو عالم، الآن مثل كل يعني أصحاب الصنائع وأصحاب الحرف وأصحاب المخترعات، هؤلاء علماء لا شك في ذلك، وهم مخلوقون، فألا يكون من أوجدهم وخلقهم وأوجد فيهم هذا العلم أولى بهذا العلم الذي ما هو إلا ثمرة من علم الله سبحانه وتعالى الذي آتاهم الله، وهو جزء لا يسوي شيء من علم الله سبحانه وتعالى. فعلم هؤلاء المخلوقين دليل على إثبات علم الخالق سبحانه وتعالى من باب أولى، من باب أولى، وهذا هو ما يسمى بالقياس الأولى. ما دام أن صفة كمال تصف بها المخلوق، فالخالق الذي أوجدها وأوجد هذا المخلوق أولى بالاتصاف بها سبحانه وتعالى. وهذا معنى الدليل الرابع العقلي في قوله ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال لا شك، كما أن الجهل صفة نقص فالعلم صفة كمال. قال ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما، يعني يمتنع أن العليم الخبير سبحانه وتعالى يخلق العلم في هذا المخلوق ولا يتصف بذلك، هذا من الممتنعات عقلا. قال وهذا له طريقان، يعني إثبات هذه القضية لها طريقان، أحدهما أن يقال الطريق الأول نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، هذه مسألة لا جدال فيها أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن في تقسيم الموجود إلى واجب، واجب الوجود وممكن الوجود. واجب الوجود هو الغني بنفسه، هو الذي وجوده من نفسه، أما ممكن الوجود فهو المفتقر إلى غيره ووجوده من غيره كما مر معنا. فيقول وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، هذا عالم وهذا غير عالم، كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه، وهذا ممتنع. لو قلنا المخلوق عالم وهذا ثابت والخالق غير عالم لكان المخلوق أكمل من الخالق، أو لكان الممكن أكمل من الواجب، وهذا ممتنع عقلا، وهذا ممتنع عقلا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، العلم الذي في الممكنات في المخلوقات فهو من الله سبحانه وتعالى الذي آتاها هذا العلم، الذي آتاها هذا العلم وسخر لها هذه الإمكانات وهذا العلم الذي هو من الله سبحانه وتعالى وهبة يؤتيه من يشاء عز وجل. قال ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق به، مستحيل أن الله يهب العلم لغيره ولا يكون متصفا به سبحانه وتعالى. قال والله تعالى له المثل الأعلى، والله تعالى له المثل الأعلى، ولا يستوي هو المخلوقات لا في قياس تمثيلي، في قياس تمثيلي ولا في قياس شمولي، وهذه مرت معنا فيما تقدم، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق. فكون العلم ثبت للمخلوق وهو صفة كمال فالخالق أولى به وأحق به سبحانه وتعالى، وهذا ما يسمى بدليل قياس الأولى. قياس الأولى لا يجوز في حق الله عز وجل لا قياس الشمول ولا قياس التمثيل، لأن قياس الشمول والتمثيل يعني يقتضي أن يكون هناك علة مشتركة بين المقيس والمقيس عليه، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك أن يكون هناك يعني علاقة أو علة مشتركة بين الخالق والمخلوق، فلا يجوز في حقه سبحانه وتعالى ذلك، لكن يجوز في حقه قياس الأولى، ومنه هذه الصورة، مع أن العبارة تحتاج إلى زيادة قيد في قوله كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق. نقول كل ما ثبت للمخلوق من كمال وأمكن اتصاف الخالق به فالخالق به أحق. لماذا؟ لأن هناك بعض صفات الكمال في المخلوقين الله منزه عنها سبحانه وتعالى، هناك بعض الصفات في المخلوق الله منزه عنها سبحانه وتعالى، مثال ذلك الولد، هو صفة كمال الإنسان، فالرجل المنتج، الرجل الذي له ولد أكمل من الرجل العقيم الذي ليس له ولد. ولذلك كانت العرب تفاخر بأنهم أكثر مالا وولدا، يفاخرون بذلك وهي صفة كمال بالنسبة لهم، لكن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن هذه الصفة، فهذه غير لائقة بالله سبحانه وتعالى، فلا تدخل في هذا القياس. فلذلك كل صفة كمال في المخلوق، وأمكن اتصاف الخالق بها، أما التي تنزه سبحانه وتعالى عن الاتصاف بها، لم يلد سبحانه وتعالى ولم يولد، فإن هذه لا تدخل في هذا القياس، لا تدخل في هذا القياس. فهذا القيد مهم في موضوع قياس الأولى، في موضوع قياس الأولى، وهو اشتراط إمكان اتصاف الخالق بها سبحانه وتعالى، فليست كل صفة كمال للمخلوق يمكن أن يتصف بها الخالق سبحانه وتعالى. واضح؟ نعم. قال: وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما، فتنزيه الخالق عنه أولى، فتنزيه الخالق عنه أولى. نعم. قوله: وقدر لهم أقدارا، قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، قال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم، أحسن. هذه الفقرة الثانية في قوله: وقدر لهم، أي للمخلوقين، أقدارا، ثم ذكر الأدلة الدالة على هذه القضية، فقال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق الله سبحانه وتعالى كل شيء فقدره تقديرا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفيها الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال صلى الله عليه وسلم، قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث جبريل عليه السلام. وذكر الله سبحانه وتعالى القدر مستقلا في هذه الآيات، وغير مذكور في أركان الإيمان التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وفي الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهنا ذكر في هاتين الآيتين، ذكر الأركان الخمسة ولم يذكر القدر، وإنما ذكره مستقلا، كما هنا: خلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال: إن كل شيء خلقناه بقدر. ما هو السبب؟ مع أنه مذكور في حديث جبريل، لماذا لم يذكر في هذه الآيات؟ لأن القدر متعلق بأفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته، فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل، هو داخل في الإيمان بالله عز وجل، فقدر الله هو فعله عز وجل وخلقه وإيجاده. لأن مراتب القدر كما قلنا هي العلم، وهو علم الله، وكتابته فعل الله، وخلقه فعله سبحانه وتعالى، ومشيئته، فهي كلها راجعة إلى أفعال الله سبحانه وتعالى وصفاته، فهي داخلة ضمنا في الإيمان بالله عز وجل. فلذلك لم ترد في هذه النصوص التي ذكرت الأركان الخمسة، وجاء منصوصا عليها في حديث جبريل، وجاء منصوصا عليها في هذه الآيات بصورة مستقلة. وهناك فرق بين القدر والتقدير، في قوله هنا في الحديث: قدر الله مقادير الخلائق، قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالقدر هو علم الله سبحانه وتعالى بالكائنات، والتقدير هو إيجادها وكتابتها ومشيئتها، مشيئته سبحانه وتعالى لها. وهناك نعم. ثم قال نعم وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يجعل الله لن يجعل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، لن يعجل شيئا، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. الله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب، وأوجب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي السبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية. رحمه الله تعالى فيها رد على المعتزلة، خلاف للمعتزلة القائلين بأن العبد خالق لفعله، ثم يستدلون على ذلك بقضية ويقولون إن المقتول كان له أجل ولكن القاتل قطع عليه أجله المكتوب. وهذا الكلام لا شك في بطلانه، لأن النصوص ظاهرة وصريحة في هذا الأمر. فالله عز وجل يقول وضرب لهم، أي للمخلوقين، ضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما هو نص الآية. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، يعني محددا، يعني بأجل محدد. كتابا مؤجلا يعني مفهوم العامة يقول المؤجل يعني المؤخر، هذا مو صحيح. المؤجل يعني المحدد بأجل، المؤجل بمعنى المحدد بأجل، وليس التأجيل بمعنى التأخير. التأجيل هو تحديد الأجل، هو تحديد الأجل بوقت معين. قال إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي قول الله عز وجل ما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، أي محددا فيه الأجل، كما صح ذلك في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأن الملك يؤمر يعني إذا كان في الجنين بكتابة رزقه وأجله وشقي أو سعيد، أو شقي أو سعيد. وفي هذا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ومعنى وأجملوا في الطلب أي إذا طلب شيئا من الدنيا فليطلبه بإحسان وليجمل في الطلب ولا يلح في ذلك، لأنها آجال مكتوبة وأرزاق محسوبة ومحسومة ومنتهية، انتهت في كتاب الله سبحانه وتعالى. ويشهد لهذا حديث عبد الله بن مسعود، وهو الوارد في حديث في صحيح مسلم في قصة أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، حينما سألت الله سبحانه وتعالى بأن يمتعها بزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبيها بسفيان وبأخيها معاوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة، يعني مكتوبة ومؤجلة وانتهى بها الأجل، وأرزاق مقسومة، لن يعجل الله شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت النبي صلى الله عليه وسلم يوجهها لما هو أفضل، يقول: ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار ومن عذاب في القبر كان خيرا وأفضل، كان خيرا وأفضل. ثم دخل المصنف رحمه الله تعالى، لأن هذا الموضوع له تعلق بالموضوع الذي يليه، والموضوع واحد والوقت أوشك، لكن نحاول لم الموضوع بقدر ما يمكن. يقول: فالمقتول ميت بأجله. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد علم أن هذا سيكون موته بسبب كذا، بسبب قتل أو بسبب دهس حادث أو بسبب غرق أو بيموت على فراشه، فالله عالم به وبسبب موته قبل أن يخلقه سبحانه وتعالى، وهذا رجع إلى علم الله سبحانه وتعالى وكمال علمه الأزلي عز وجل. قال: فعلم الله وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. فالأسباب تعددت الأسباب والموت واحد، فبعض الناس يموت على فراشه ينام ولا يصبح إلا وهو من أبناء الآخرة، والله المستعان، نسأل الله حسن الختام، وبعضهم وهو في طريقه إلى المسجد أو من المسجد أو نحو ذلك في الطريق أو في غير ذلك من الأمور، هي آجال إذا انتهت فلا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة: المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله. قال: فكأن له أجلان، وهذا باطل، له أجل أنه لو لم يقتل، وله أجل الذي هو يعني قطع عليه أجله عندما قتل، وهذا باطل. لماذا؟ لماذا هذا باطل؟ قال: لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أن جعل له أجلا يعلم سبحانه وتعالى أنه لا يصل إليه، لأن هذا يعني فيه عدم تنزيه لله سبحانه وتعالى وطعن في علم الله عز وجل، فكأن الله سبحانه وتعالى جعل له عمرا لا يصل إليه، والله يعلم أنه سيموت بسبب بهذا السبب. فهذا صنيع من يجهل العواقب، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. قال: أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل له أو يجعل أجله أحد الأمرين، إما هذا وإما هذا، فكأنه لا يعلم سبحانه وتعالى بأمره، كفعل الجاهل بالعواقب تعالى الله. ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته. يعني هنا رد على شبهتهم، يقول لماذا وجب القصاص على القاتل والضمان على المتلف إلا لأنه قطع عليه أجله الذي أجله الله عز وجل، فلذلك وجب عليه القصاص. هذا ليس بصحيح، وإنما وجب القصاص لماذا؟ قال لارتكابه المنهي عنه. الله سبحانه وتعالى نهى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فكونه أقدم على هذا السبب وفعل هذا السبب فاستحق الجزاء واستحق إقامة الحد، وليس لأنه يعني كما ادعوا هنا في ذلك لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. قال وعلى هذا، على هذا المعنى يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب لطول العمر، وقد قدر الله سبحانه وتعالى أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه، لأن الله سبحانه وتعالى جعل لطول العمر وقصره أسبابا ومنها صلة الرحم، فصلة الرحم سبب من أسباب طول العمر كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقطيعة الرحم سبب لقصر العمر، سبب لقصر العمر. لكن هذا في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي بأن هذا سيصل رحمه، فجعل الله سبحانه وتعالى عمره طويلا، وجعل أيضا عمره مباركا يحصل فيه من الخير والأعمال الصالحة ما لا يحصل في غيره. والآخر يعلم الله سبحانه وتعالى في الأزل أنه سيقطع رحمه فجعل عمره قصيرا أو جعله قليل البركة، فهو وإن طالت الأيام إلا أنه لا يحصل فيه من الخير والبركة ما في العمر الطويل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، بمعنى أنها سبب من أسباب زيادة العمر، وقطيعة الرحم من أسباب قصر العمر، والله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها في علمه الأزلي سبحانه وتعالى، وقال لكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه، أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى أن أجله بسبب اعتداء الشخص الفلاني أو بسبب الحادث الفلاني أو بسبب غير ذلك من الأسباب المؤدية إلى أن يكون أجله على هذا. ثم ذكر اعتراضا والجواب عليه، فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم بزيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، بقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم، فعلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع في الدعاء الذي رواه النسائي شرع في الدعاء كما في الدعاء الذي رواه النسائي. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه في الحديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، وإلا الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى يذكر هذه الاعتراض وهذه الشبهة، يقول: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأجير الدعاء في ذلك أم لا؟ ما دام أن قلنا بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن صلة الرحم تزيد في العمر، فهل الدعاء بطول العمر يؤثر في هذه الآجال أم لا؟ الحقيقة المسألة فيها قولا. القول الأول ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى هنا في قوله إن ذلك غير لازم، غير لازم أن الدعاء يؤثر في الآجال المقدرة والمحددة، واستدل على ذلك بحديث أم حبيبة: لقد سألت الله تعالى لآجال مضروبة محددة. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها. والذين ذهبوا إلى هذا القول ذهبوا إلى أن الدعاء بتغيير الأعمار أنه من الاعتداء في الدعاء الذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى في قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وأما ما فيه نفع متعد أخروي فإن هذا مشروع بدليل حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء حيا ما دامت الحياة خيرا له عند الله سبحانه وتعالى، وبوفاته إذا كانت الوفاة خيرا له لا يزداد من الذنوب في طول هذا العمر. فلما تعلق بالنفع الأخروي شرع وجاز. هذا هو القول الأول. نعم. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان قال: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم بالرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، يعني أن الإنسان له رزق معين فيذنب الذنب فيعاقب بحرمانه ذلك الرزق، يعاقب بحرمان الرزق بسبب الذنب الذي ارتكبه. والشاهد من حديث ثوبان في قوله لا يزيد في العمر إلا البر، فكأنه حصر الزيادة في العمر بالبر، أو بعبارة أخرى بما ورد به النص حيث ذكر الصلة، صلة الرحم وهي من البر، وإلا فهي آجال مقدرة ومحتومة. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الراجح والله تعالى أعلم أن هذا لا يلزم، والدعاء مؤثر بإذن الله عز وجل بدليل هذا الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. وحديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها ليس فيه، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذا الدعاء، وإنما وجهها إلى ما هو خير وأفضل، فكونها تدعو بأن يقيها الله من عذاب في النار ومن عذاب في القبر أولى وأفضل وخير لها من أن تدعو بأن يطيل في عمر متاعها بزوجها وبأبيها وبأخيها. لعلنا حقيقة الوقف هنا غير جيد، لكن للحديث بقية إن شاء الله بعده في الدرس القادم إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،